إليك وإلا لا تشد الركائب إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فحبك يا خير النبيين مذنبي فحبك يا خير النبيين مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب وللناس فيما يعشقون مذاهب أتى القلب الشديد.